ويستصعب حبس نفسه عن الطعام والشراب، هذا يتمنى زوال رمضان من الآن. لذلك إخوة الكرام، النصف الذي مضى ومر والنصف الذي تبقى كلاهما من العمر، وصاحب العقل الذي يمتاز بحسن الفهم يعلم أن الماضي والباقي من العمر، ويعلم أن عمره رأس ماله، ومن كان له رأس مال فليحذر التفريط فيه. والشاعر يقول: إذا كان عمرك رأس مالك فاحترز من التضييع عليه في غير واجبه. لذلك إخوة الكرام، ينبغي لنا جميعا أن نجد وأن نجتهد وأن نضاعف من العبادة. عسى الله تعالى إن أبقى لنا أعمارا يستعملنا، وعساه إن عجل بنا يعجل بنا ونحن على خير. ومن عجل الله به وهو على خير فهذا كذلك استعمال له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أحب الله عبدا استعمله. قالوا: وما استعماله يا رسول الله؟ قال: يوفقه إلى عمل صالح ثم يقبضه عليه، وعند ذلك تحسن عاقبته وخاتمته. فاللهم إنا نسألك أن تحسن خواتيمنا وعواقبنا يا ذا الجلال والإكرام. إخوتي الكرام، أريد أن أقول: الدنيا بحر، والشهوات أمواجه، وابن آدم المصيد، والشيطان هو الصياد. الشيطان صياد. الدنيا بحر، والشهوات أمواجه، وابن آدم المصيد، والشيطان هو الصياد. البحر العميق، والشهوات أمواجه، وللأمواج كاسر، كاسر الأمواج الصيام، لأن الصيام ثورة على الشبع، الصيام ثورة على نزوات النفس، الصيام مذكر بنعم الله تبارك وتعالى، الصيام لجام لأهل التقى، الصيام جنة للمحاربين. لذلك كاسر الشهوات وقامعها وقاهرها صيام الإنسان. فمن صام الصيام الصحيح لم يعد يخاف علو الأمواج، ومن ثم يصبح في مأمن من أن يقع في شبك الصياد. مثل ابن آدم في شبكة الشيطان مثل سمكة في شبكة صياد. إذا ألقى الصياد الشبك وأصبح في الشبك سمك، إن رأت السمكة في الشبكة مجالا للخروج رجعت للخلف، ثم دفعت بنفسها بقوة حتى تتغلب على المكان الضيق فتخرج. إن خرجت نجت من لهيب النار، أما إن ظلت واقفة في مكانها مآلها أن تشوى بالنار. أخي الكريم، الإنسان هكذا. الشيطان ألقى شباكه، ألقى شباكه من خلال نزواتنا وشهواتنا. من يدخل في الشباك أمامه ثغرة في استطاعته أن يرجع للخلف فيستدرك حاله، ثم يشد من عزمه وعزله ويندفع بقوة. إن اندفع بقوة خرج، وخروجه نجاة من النار. الرجوع الخلف التأثر بالماضي، التأثر بالماضي هذا يعين على الندم، والاندفاع للأمام بمضاعفة الطاقة في العبادة بالتوبة. إن اندفع بقوة خرج، وخروجه سلامته. أما إن ظل حبيس الشباك فمآله النار والعياذ بالله. والله قال في كتابه: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. لذلك لا سلامة كسلامة من اتبع الكتاب والسنة، ولا نجاة إلا بركوب هدي الحبيب النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، ولا فوز كفوز من زحزح عن النار وأدخل الجنة. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من المزحزحين عن نارك إلى جناتك، ونسألك بأسمائك الحسنى أن تجعلنا من عتقائك من النار في رمضان. إخوتي الكرام، الأمر يحتاج إلى روية، الأمر يحتاج إلى تأودة، الأمر يحتاج إلى أناح، إلى تأني. كل منا ينظر مقياس الشهوات عند كل إنسان، كس بنفسك شهواتك وانظر هل كسرها الصيام. إن كان الصيام قد كسرها فأنت في مأمن، أما إن لم يكسرها الصيام فالحذر الحذر، لأن الخطر متوقع. لذلك إخوتي الكرام، ينبغي أن نصوم صيام النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. يصوم البطن ويصوم الفرج ويصوم السمع ويصوم البصر ويصوم اللسان ويصوم القلب وتصوم الجوارح، ومن ثم تصبح عبدا ربانيا. بالصيام الصحيح تصفو الروح، وإذا صفت الروح انعكس صفاؤها على البدن، ومن ثم يتأثر الإنسان بالصفاء الروحي حال حياته في نهاره، وحال موته في نيامه، وحال موته في منامه يتأثر. الصفاء الروحي في النهار يعطي براحا للبدن في التحرك، وتحركاته كلها تحركات نورانية، ترى إشعاعا في جوارحه، يتحرك في خدمة هذا وخدمة ذاك، يتحرك لجمع الشم ورعب الصدع، يتحرك لتسكين الأوجاع وإذهاب الألم. حركته حركة نفعية، لماذا؟ لأن الروح صفت. وإذا ما ذهب للنوم كذلك صفاء الروح يعليه، يعليه في مناماته، فلا يرى كوابيس مزعجة، ولا يرى احتراق بدنه في نار، ولا يشعر إلا براحة النوم. وعند ذلك ينعكس الأمر على الرؤى. إذا ما من الله عليه بشيء يراه في منامه يريه جنته، يريه جنته. أما إن انتصرت الشهوة وضعف الكاسر وضعف القامع، التخمة ترهق البدن حال النهار، تظهر على تقاسيم وجهه، وحالة النوم يرى كوابيس مزعجة، يرى من يخنقه، يرى من يضربه، إذا ما استيقظ استيقظ هامدا، استيقظ مرهقا، لكن صافي الروح إذا من الله عليه بشيء يراه يرى الجنة. لذلك في كتاب تهذيب التهذيب في ترجمة أبي الأبيض العنسي، عندنا أبو الأسود العنسي وأبو الأبيض العنسي، أبو الأسود العنسي ادعى النبوة، أما أبو الأبيض العنسي رجل من الصالحين، يوما رأى فيما يرى النائم رؤى، فلما استيقظ ذهب إلى أمير البلاد فقص عليه ما رأى. أي شيء رأى؟ رأى في منامه أن القيامة قد قامت وأن الجنة قد هيئت، ورأى أنه دخل الجنة وأكل فيها زبدا وعسلا. اللهم إنا نسألك الجنة. رأى أنه دخل الجنة فأكل فيها زبدا وعسلا، فلما استيقظ استيقظ مسرورا، استيقظ مسرورا. فلما جلس مع أمير البلاد قص عليه ما رأى، قال يا أمير المؤمنين رأيت فيما يرى النائم أني أدخلت الجنة وأكلت فيها زبدا وعسلا. قال له يا أبا الأبيض، أما الزبد والعسل فعلي، وأما الجنة فعلى الله. إذا كنت طمعان تأكل قشطة وعسل آتي لك. فجاءوا له بزبد وعسل فأكل، وهو يأكل نادى منادي الجهاد يا خيل الله اركبي. فخرج في الغزو في موقعة الطوانة، خرج في الغزو في آخر النهار رأوه في عداد الشهداء. إذا رؤاه تحققت أم لا؟ رأى بالليل أنه دخل الجنة وفي الصباح دخلها. عندما تصفو الروح هكذا فكاسر الشهوات، كاسر الأمواج، إذا ما غلب أثر، وتأثيره كما ذكرت ينعكس على بدن الصائم وعلى روحه، على نهاره وعلى ليله. الكاسر إذا اشتد القلب تيقظ، وإذا ما تيقظ أفاق، وعند إفاقة القلب يرى صاحبه بقلبه ما لم يره صاحب العينين بعينيه. ومن ثم يقول ابن القيم رحمه الله تعالى إذا أفاق القلب واندمل الهوى رأت القلوب ما لم ترى الأبصار. إن رأى إن أفاق فيه القلب الله تعالى يريه ما لم يره صاحب العينين. ورؤية القلب للأشياء خرق للعادة، والخرق للعادة في الأمور الصالحة يقال له في حق سائر البشر كرامة، وفي حق أصفياء البشر معجزة. لذلك في أمر من الأمور لو تحيلنا شيئا أو انتظرنا شيئا قد يكون فينا صالح، قلبه في إفاقة فيقول أبشروا أبشروا اقترب الفرج. نبي الله يعقوب عليه وعلى نبينا والأنبياء الصلاة وأزكى السلام، يعني لما كان من أمر أولاده وبنيه مع يوسف عليه السلام، أما أحس برائحة يوسف وشمها من قميصه؟ قال إني لأجد إيه؟ ريح يوسف. ولم يأتيه القميص بعد، ولم يأتيه القميص بعد. لذلك الخوارق تحتاج إلى خوارق في الأفعال. من أراد الكرامة ليحوز الولاية فليري الله من نفسه القرب، لأن الولي هو القريب، الولي هو القريب، لا ينكح المرأة إلا وليها، ووليها أقرب الناس لها، كذلك ولي الله أقرب الناس إلى الله، ولا يكون القرب إلا بتفعيل كاسر الأمواج أي بالصيام الصحيح. لذا الله تعالى جعل من حكمة الصيام التقوى، قال لعلكم تتقون مع سابقة الإمام، والله تعالى بين في كتابه قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فبالإمام زائد الصيام الصحيح يصبح المرء وليا لله، عندها إذا قال يا رب قال الله لبيك يا عبدي. وما أحوجنا إخوتي الكرام في هذه الفترة بالذات من ولي يقول يا رب اكشف، فيقول الله لبيك يا عبدي فيكشفها ويجليها. إذن إخوتي الكرام في هذا القول كفاية، ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على جميع رسل الله وعلى خاتمهم محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن صحابة النبي وآله وسائر من اتبعه وواله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. قال في حديثه الشريف إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، قالوا لمن هي يا رسول الله؟ قال لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام وفعلوا قامع الشهوات، فعلوا كاسر الأمواج، وابتعدوا عن شباك الشيطان. فالشيطان الله تعالى بين مصيره، والشيطان يحتاج إلى من يؤانسه في مصيره الأخير، نسأل الله العافية والسلامة. إخوتي الكرام، الله تعالى أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن الدعاء هو العبادة، وبين كذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوقات الإجابة، وبين أن للصائم دعوة لا ترد. ولكن مع هذا كله ترى الغافلين عن وعد النبي عليه الصلاة والسلام تراهم كثيرين. الإنسان عند الفطر من أخطائه أنه يتلهى بالطعام والشراب وينسى وعد النبي له، وينسى وعد النبي له. لو أن مسؤولا من المسؤولين قال لي أطلب وما تطلبه أنفذه، سأكتب له كتبا كلها مطالب، غير أن النبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله عليه قال وقال ربكم ادعوني أستجب، هذا وعد الله. والنبي قال لكل صائم دعوة لا ترد، ومع هذا الوعد الكبير غير أننا نغفل عن الدعوة، نغفل عن الدعوة. لو أن لكل منا دعوة مستجابة كما في الحديث وحققت الصيام الحقيق الصحيح، وعند ذلك سأفوز بالاستجابة. لمن يدعو كل منا؟ إذا ما كانت لك دعوة تدعوها لمن؟ وإذا ما كانت لي دعوة أدعوها لمن؟ الإجابة السريعة سأدعو لنفسي وتدعو لنفسك وأهلك. هذه الإجابة السريعة. لكن الإجابة الأبعد من هذا والأوسع في الأثر، استجابة الله لي في شخصي صلاحي أنا، لكن هناك أناس عندهم مجامع يديرون الوقت إدارة صحيحة، ومن ثم يجعلون الأعمال على المكتب، ثم ينظر في العمل، هذا مؤداه إلى يوم، هذا مؤداه إلى شهر، هذا مؤداه إلى سنة، هذا مؤداه إلى الأبد، فيشتغل فيما مؤداه إلى الأبد، لأن ثمرته أنفع وثوابه أعلى. الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه ورد عنه أنه قال: لو كانت لي دعوة مستجابة لما دعوت بها إلى نفسي، إنما دعوت بها إلى السلطان. قالوا: لما؟ قال: صلاحي صلاحي نفسي، أما صلاح السلطان صلاح الدنيا والآخرة. لكن إخوتي الكرام، نريد أن ندعو دعوة لمصر، دعوة لمصر، لك دعوة مستجابة، اجعلها لمصر، اجعلها لمصر، أن يجل الله عنها الغمة، وأن يكشف عنها الكرب، وأن يوفق الله رعاتها، وأن يحمي الله شعبها. مطلوب دعوة، نفعل دعوة لبلادنا، مطلوب نفعل دعوة لبلادنا. لذلك هذا التفات، ألفت نظرك إليه، قد يكون عندك، فأنا مذكر لك. لذلك هذه واحدة. الثانية، رمضان شهر تضاعف فيه الحسنات، ومن الحسنات إخوتي الكرام أن المسجد في حاجة إلى مولد. المولد ده ليس طبيب نساء، المولد كهربائي. لماذا؟ لأن حمل الكهرباء حمل كبير، مراوح، مكيفات، أنوار، حمل ضخم، والتيار العادي لا إيه؟ لا لا يعني لا يساوي الجهد المبذول، كل يومين الكهرباء قطع. طيب مولد للمسجد، يبقى لو انقطع التيار الكهربائي عندنا ما يعني ما نروح به على الناس. لكن لا يخفى علينا جميعا ان الجو في هذه الايام بالذات موجة حارة ورطوبة عالية، لو انقطع التيار الكهربائي اثناء التراويح يمكن نص الفريق بيطلع من باب الركعة. لماذا؟ لا يطيق الحرارة، لأن الرفاهية عندنا زادت مرة واحدة. الأول كنا نطيق، لكن بازدياد الرفاهية تقل المناعة، ومن ثم لا يصبح قادرا على تحمل الحرارة مع الضغط الجوي مع الرطوبة، ومن ثم بيترك الصلاة وقد لا يصلي. فإعانة للناس على طاعة الله. المسجد في حاجة إلى مولد، بشرط أن لا يكون من مال الزكاة، بشرط أن لا يكون من مال الزكاة، من حر المال، نريده من حر المال. القرشيون قبل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام رأوا البيت الحرام قد أصابته الصدوع متأثرا بالطقس بعام التعليق، فنادوا أن يهدموه ثم يبنوه، فلما هدموه عند البناء وقف واقفهم وقال: أيها الناس، لنجنب بيت الله وكعبته المال الحرام، ما أخذوا مال دعارة ولا أخذوا مال ربا، إنما أخذوا من حر المال الخالص لبناء البيت، ومن بركة الحلال البيت على ما بنته قريش. التفت، الرسول صلى الله عليه وسلم جاءته النبوة وما هدم البيت، أبقاه على ما بنته قريش. فلما توفي النبي عليه الصلاة والسلام بناه عبد الله بن الزبير، أعاده على قواعد إبراهيم عليه السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خشي من هدمه أن ترتد بعض قبائل العرب. ومن ثم قال: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأقيم على قواعد إبراهيم. قال: والآن قد آمن الناس وثبت الإسلام في قلوبهم، ومن ثم أكمل البناء. المسافة اللي بين القوس والكعبة أدخلها ثم أكمل البناء على قواعد إبراهيم. بعد ذلك عبد الملك بن مروان قال: لا، لا نترك البيت ألعوبة، بل نجعله على ما تركه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهدم ما بناه ابن الزبير وأبقى الكعبة على ما بنتها قريش. والناس يقولون هذه مسائل بين ابن الزبير وبين عبد الملك، وغفلوا أن قريش لما بنته بنته بالحلال، فأراد الله أن يخلد بناءه، أن يخلد بناءهم، فبقيت الكعبة على ما بنتها قريش تخليدا لما فعلوه من مال حلال، من مال حلال. لذلك لا نريد في المولد مال زكاة، ولا يصح ولا يجوز، فأموال الزكاة لها مصارفها، لا نترك الفقراء يجهلون، لا، أموال الزكاة للفقراء والمساكين الأصناف الثمانية، لكن نريد مولد من حر المال، من حر المال. واعلم أن شيئا تضعوه عند الله ينميه لك. من تصدق بصدقة من مال طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، إلا قبلها الله بيمينه ثم رباها، انظر، رباها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة. لما المهرة تولد مهر صغير كده، يبقى صغير كده، تتعهدوا يبقى حصان كبير. لما الناقة تلد يعني بعير صغير، تتولاه يقوم يبقى جمل كبير. لذلك الصدقة وإن كانت قليلة الله يربيها، يربيها، وإن شيئا تضعوه عند الله لن يضيع. والله قال في كتابه: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. الله أسأل أن يتقبل صيامنا وقيامنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، وتقبل منا صالح أعمالنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا. اللهم فرج كربنا وأزح همنا، وتول أمرنا وأحسن خلاصنا، وفك أسرنا وقض عنا ديوننا. اللهم اشف مرضانا وارحم بفضلك أمواتنا، وثبت على الحق قلوبنا. اللهم أمننا في أوطاننا، واجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم عجل بنصرك يا رب العالمين. اللهم أرنا في الظالمين آية، اللهم أرنا في الظالمين آية، اللهم أرنا في الظالمين آية. اللهم وفق ولاة أمرنا للحق، وأيد الحق بهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تثبت قلوبنا على الدين، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، واحشرنا تحت لوائها يوم أن نلقاك يا ذا الجلال والإكرام، وارزقنا بفضلك ومنك وكرمك مجاورة حبيبك المصطفى في الفردوس الأعلى، وامن علينا أجمعين بالنظر إلى وجهك العظيم. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.